السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المنعمين بالكلام عن رب العالمين. أجمل حديث: لو افترضنا أن أحد الأولاد عايش مع والده ووالدته من سنين، وفي يوم من الأيام قابلناه فبنسأله عن والدته أو والده، قلنا له: هو اسم والدك إيه أو اسم والدتك إيه؟ قال: والله ما أعرف. إزاي يا ابني؟ طب أوصف لي ماما وبابا شكلهم إيه طيب؟ قال: لا أدري. طب بيحبوا إيه وبيبغضوا إيه؟ قال: لا أدري. هل هذا الولد يستحق اللوم والعتاب؟ هل هذا الفتى يستحق اللوم والعتاب؟ أنا معرفش اللي بيقول لأ ده يقصد إيه يعني، بس لعلهم ما تصحروش. فنيجي نسأل واحد النهاردة نقول له: والدك اسمه إيه؟ يقول: معرفش. والدتك؟ وهو عاقل مش مجنون. فأهو بتقوله ياخد على دماغه، يستحق الجلد. ليه؟ لأن لم نسأله عن شيء غايب عنه ولا بعيد عنه. واخدين بالكم؟ ده التقصير في معرفة والديه. طيب، ولد لا يعرف أباه، فما بالكم إنسان لا يعرف ربه، لا يعرف كثيرا من أسمائه وصفاته، ولا يعرف كثيرا من معانيها وكيف يتعبد بها. والرب جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومع ذلك تجد أن كثير من الناس لا يتجاوز مجموعة، حتى على فكرة من أهل الاستقامة يعني، لا يستجاوز مجموعة يسيرة من أسماء الله يدعو بها ويبتهلها. عند الذنب يقول: يا غفار اغفر لي، عند المرض: يا شافي اشفني، وعند العجز يقول: يا قدير أعني. لكن هل خطر في باله أن يدعو ربه ويتعبد له من خلال اسمه المبين الحكيم المؤمن الصمد؟ أحيانا لا نعرف أصلا معناها في اللغة، فضلا أن احنا نعيش معانيها وننشرح بها وتطمئن قلوبنا بها. والله لو فقه الناس معنى اسم الصمد واستقر المعنى في قلوبهم، ربما لن نرى في عالمنا الإسلامي أبدا قبورا يطاف بها ويستنجد بأصحابها. ولو فقه الناس معنى اسم الله الحكم والحكيم واستقر المعنى ده في قلوبهم، لما رأيت من يحكم تشريع البشر ويترك تشريع خالق البشر. لو الناس عاشت وفهمت اسم الله الحكيم، هيعرفوا يقروا قدر الله زي ما بيعرفوا يقروا قرآن الله. قرآن، في ناس ما بتعرفش تتهجى القرآن زي ما في ناس ما بتعرفش تتهجى قدر الله، عنده مشكلة في الاتنين. في ناس عندها لخبطة في الاتنين دول، ماشي، ما بيعرفش يقرأ قرآن ولا عارف يقرأ على الناحية التانية خالص. ودي ناس نسأل الله العفو والعافية هتتجنن بعد كده، لا يحسن قراءة آيات الله ولا يحسن قراءة قدر الله، نسأل الله العفو والعافية. لو فقه الناس معنى اسم الله القدير المقتدر، لما رأيت هذا الإسراف في الظلم والطغيان والجبروت. ولذلك بمناسبة الأقدار، بس هي عاوزة أعمار بقى، بس خلينا نقول نوايانا وإن شاء الله ربنا يسقيها، حتى لو يأتي من يحييها يحييها الله به. إن احنا محتاجين زي ما بنتعلم إزاي نقرأ القرآن ونتدبر القرآن، عاوزين إزاي نقرأ القدر ونتدبر القدر ونعيش مع القدر. عاوزين سلسلة كيفية قراءة الأقدار والتمتع بها. الناس لو عرفت اسم الله القدير المقتدر والجبار. شوفوا سبحان الله، النبي يقول لأبي مسعود البدري شايفه بيجلد واحد عبد، فبيقول له اعلم أن الله أقدر منك على هذا، أقدر منك على هذا. على طول يتفاعل. لو تذكر الناس اسم الله الشكور وعرفوا معناه، ده هيكون أكبر دافع لعمل الخيرات ولو كانت بمثقال الذرة. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا العيش بهذه المعاني، لأن سبحان الله اللي هيغيب عنه المعاني ديت فعلا مش هيعرف يعيش، لن يستطيع أن، لأن الدنيا عارف دايما أنت بتقول واحد وحشتني وحشتني، يعني وحشتني الدنيا بدون الأحبة وحشة وفيها وحشة، ماشي؟ وحشتني يعني الحياة بغيرك فيها وحشة. طيب من أعلى وأجل محبوب؟ أليس الله؟ فلذلك الله يؤنس وحشتك. طب لو أنت بعيد عن الله الدنيا كلها وحشة، الدنيا كلها وحشة، تضيق عليك فجاج الدنيا إلا مكانا أنت فيه، ويتقارب في نظرك الزمان إلا ساعة تعيشها، يغيب كل الخلائق إلا الحبيب الذي يملأها ويؤنس هذه الوحشة هو الرب سبحانه وتعالى. وذلك سبحان الله تلاقي بالليل يسود الصمت في المكان إلا من تال يترنم بآيات الله أو داع يتضرع إلى الرحمن. أجمل دنيا تقريبا بنشوفها أو بنسمعها الساعة 2 بالليل في الحرم النبوي، تبقى داخل كده لا تسمع إلا صوت عصافير وصوت تالي وصوت متضرع وصوت من يداعب أخا له في الله بطمأنينة وسكينة. هي دي الدنيا الليلية عند المؤمن. خلاص، فاحنا عاوزين حياتنا الليلية روضة، تبقى كده على طول. فالصمت الأصل فيه في الليل هكذا للمؤمن، لكن غير المؤمن تلاقيه غافل يتخبط في شهواته، مريض يغالبه البدن ربنا يرفع عن الجميع، ويتأبى عليه الوسن، نفسه ينام سنة من النوم صعب. هنا بيخلو كل حبيب بحبيبه. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا. انتوا ما سألتوش مرة نفسكم ليه بالليل المؤمن المحب بيقيم الليل؟ ليه؟ لأن ربنا فطر الناس إن إذا جن الليل حن كل حبيب لحبيبه، واخدين بالكم؟ عشان كده أشعار الليل كلها وأشعار الحب بالليل ومش عارف إيه وبتاع والقمر وقصص كله بيتكلم على الليل. سبحان الله. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. سبحان الله، لذة الأنس. والله يا جماعة لو أن أهل الليل على قلتهم تقاسموا السكينة والطمأنينة على البشرية كله لعم السرور وفاضت السعادة وحل السلام، كله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم جميل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم. دلوقتي على طول هتلاقي في حد يقول لك أنا عارف الحديث، الله يكرمك الله يكرمك ويهديني ويهديك. أنت عارف الحديث، أنت من أهل الحديث ولا لا؟ تفرق كتير جدا يا جماعة مننا عارف أحاديث، لكن هل هو من أهل الأحاديث؟ أنت من أصحاب الحديث ده ولا لا؟ ده فايدة مهمة جدا لكل أهل طلبة العلم والناس اللي بيسمعوا دروس. في فرق بأنك تكون عارف المعلومة ومن أهل المعلومة، عارف فضل قيام الليل، أنت من أهل قيام الليل؟ طيب لو أنت مش من أهل المعلومة، نصيحتي لنفسي ولك كل مرة تسمع المعلومة وانت مش من أهلها تعامل كأنك أول مرة تسمعها، وحاول يعني تشعر من يتكلم انك كأول مرة تعرف المعلومة. ليه؟ طالما انت مش من اهلها. لان هو ايه كان الهدف من المعلومة؟ انك تكون تقلبها معمولة تقوم تشتغل. فانت لما مش طبقتها يبقى انت لسه ما سمعتهاش. واخدين بالكم؟ ثلاثة يحبهم الله ويضحك اليهم ويستبشر بهم. تخيل اما الله سبحانه وتعالى يستبشر بك. اي صنيع انت ايها الرجل فعلته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم مجموعة كده، فمنهم رجل له امرأة حسناء وفراش حسن، الشباب اللي بدنهم يفعصوا في الايه ويفركوا في الورد، يقول طب افرض مراتي مش حسناء. خلاص هي حسناء في قلبك لانها بتسد احتياجاتك. قال الذي له امرأة حسناء وفراش حسن فيقوم من الليل فيقول الله جل جلاله يذر أن يترك شهوته فيذكرني ولو شاء ركد. ولو شاء رقد. والمناسبة يا جماعة شعرنا في رمضان وفي التهجد ولو شاء رقد. ولو شاء رقد يعني لو كان عاوز كان ينام ويرقد ويرتاح. فايدة كده اعتراضية لكل النساء في الوجود. زوجك الله يكرمك، والدك الله يكرمك، ووالدتك الله يكرمك. خلاص طلبك في شيء زوجك، خلاص هذا الطلب طالما مباح وليس فيه اي شيء حرام ومفيش اي شيء مخالف، خلاص فمباح وشيء لا يؤذيك دنيويا ولا يرهقك. هذه عبادة اجل من قيامك لليل. ماشي؟ عشان الاخوات اللي عاوزة تختم ختمة وتسيب بقى ايه تفاصيل كتيرة جدا في البيت والحجة ايه، او احنا عاوزين ربنا ولا عاوزين حاجات عندنا؟ انا عاوز اختم او عاوز تختمي عشان ايه؟ اي عشان اكون ختمت المصحف، وايه كمان اخد حسنات عشان ايه؟ اتشرف بين يدي الله. طيب الله سبحانه وتعالى قال لك ديت اولى من دي، سهلة. انا عاوز اروح اعتكف، جميل، عشان ايه؟ عشان عشان عشان عشان ايمانيا اكون كويس برضو. عشان وليه عاوز تبقى كويس؟ عشان يوم القيامه اما اقف بين يدي الله اعدي ويبقى لقاء مشرف. طيب هي والدتك دلوقتي تعبانه وبتقول لك خليك جنبي يا ابني مفيش حد معايا، هو برك لامك اعلى بكتير. مد بقى شوف كم حركه من تهجدك. سهله، هي سهله لما تكون انت تريد الله سبحانه وتعالى، صعبة لما تريد حاجة تانية. فأحد السلف كان كل شوية بيروح يحج ويعمل عمرة، ففي يوم من الأيام والدته طلبت كوب ماء فقال فوجدته ثقيلا علي، ليتها تقيلة، فخشيت أن ما كنت أفعله ليس لله ولكن لأن طبعي يحب هذا. بقول لما أنت لو بتعمل لله العمرات اللي فاتت دي كلها، طب وهي كوباية المية ما هي لله. واخدين بالكم؟ الأخت اللي دلوقتي في الختمة الخامسة ويعني والدتها قالت لها يا بنتي تعالي ساعديني بس في المطبخ، تتجنن، هتضيعي وقتي يا ماما ومش عارف ايه يا ماما وخناقات وبتاع. طبعا أنا عارف إن في مامات دلوقتي مسكت الجملة دي، تعالي يا أسماء واسمعي، بس الله يكرمك برضو حضرتك ساعدي بنتك إنها تتشرف بين يدي الله وتكون من أهل الآخرة، مش حضرتك عزمنا كل يوم الجيران كلهم وحضرتك قاعدة 24 ساعة عشان نعمل الأكل، فحضرتك ما تضيعيش الحياة في المطبخ. هنتكلم الحد الأدنى من الخدمة يعني، لا هذا ولا ذاك. المهم خلونا لا نشوش بهذه التعليقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله يذر شهوته فيذكرني ولو شاء رقد، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، ناس مسافرين وبعد كده سهروا وبعدين عاوزين يناموا، فقام من السحر في ضراء وسراء. أمي صلى يعجب ربنا من رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه لصد. أنا مش بتكلم على قيام الليل يا جماعة، أنا مش بتكلم على قيام الليل، أنا بتكلم على إيه في السلسلة ديت؟ عن ربنا، عن ربنا سبحانه وتعالى. فشوف عشان كده بقول لكم ايه السلسله دي هدفها انك تكون في علاقه مع الله، في معامله مع الله، لانك اي علاقه عاوزها تكون موجوده لازم حاجتين. عشان نعرف ربنا لازم حاجتين، يعني عشان يبقى في ارتباط بالله لازم حاجتين، واحد معرفه به ومعامله طبقا لهذه المعرفه. عرفت ان الله سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الاخير من الليل نزول يليق بجلاله جل جلاله ليس كمثله شيء، ده انا عرفته. ابدا ايه؟ او اتعامل طبقا لهذه المعلومه، اتعامل طبقا لهذه المعلومه. واخدين بالكم ايه هي بقى المعلومه؟ اذا نقوم بالليل اتعرض لهذه النفحات. عجب ربنا من رجل سار عن وطائه، عمل ثوره تركها، سار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته. خلي بالكم بقى عشان الحديث الأولاني كأن الأخوات سألوا طب وإحنا يا شيخ، الحديث الثاني بيقول لك أهو أنت أهو يا شيخة دخلت معانا. عجب ربنا من رجل، رجل أو امرأة، سار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا تبارك وتعالى يا ملائكتي انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين أهله وحبه إلى الصلاة رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. يا سلام، عرفتوا يعني إيه؟ يعني يؤنس الوحشان. بصوا يا جماعة، بالليل في ظلام ولا في نور؟ بالليل في ظلام ولا في نور؟ في ظلام. هذا ظلام الليل، فأين نورك فيه؟ الظلام تتوزع فيه الأنوار، خلاص من الظلام يخرج النور، فإنت نورك بيجي من الظلمة، فكلما ظلمت الماديات خلاص هنا الوقت ده انت دلوقتي يلا قوم اشحن موبايلك، اشحن روحك بقى. تتجافى جنوبهم، ليه؟ عشان ياخدوا الأنوار، تتجافى عشان ياخدوا الأنوار. وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، ليه قيامه بالليل؟ لأن ده سبحان الله، لبست ثوب الرجا والناس قد رقوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، والناس نامت بس أنا لبست ثوب الرجاء، خدت كده لبست عباية الرجاء إسدال الرجاء والناس قد رقدوا ناموا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ذنوب بقى هموم بقى، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، مش قادر أشيل، مش قادر أصبر، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يغني كل من يرد، كل اللي جاي بياخد. إذا أظلم الليل فسمى الضياء، إذا أظلم الليل فسمى الضياء. فالدنيا دي يا جماعة مليانة استحاش، الدنيا دي مليانة تشويش، الدنيا ديت فيها حاجات كتير قوي قوي قوي قوي قوي سبحان الله. عشان كده احنا محتاجين ندرك هذه الدنيا، ان انا لو غبت عن الله سبحانه وتعالى لا انا هبهدل بهدله شديده جدا جدا جدا. ولذلك لا ضعيف اضعف من مخلوق ولا قوي اقوى من خالق، وعمرنا ما هنستمتع طول ما احنا غايب علينا الفكرة دي. يتربص بيك الأعداء، المكاره قاعدة بتحيط بيك، والخصوم كتروا عليك، ضاقت عليك الأرض بما رحبت، وخلاص وأسقط في يديك، والحلول خلاص قدامك انقطعت. الأمر عجيب جد، إذ الفرج قريب. ليه؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. مين اللي أنقذك من بين أنياب ومخالب الأعداء؟ من الذي كتب لك النجاة من كيد الخصوم الألداء؟ من حماك من الهلاك إلا خالقك ومولاك؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. مش نصرفه، نصرف عنه السوء نفسه. يعني انت ممكن ما تكونش واخد بالك ان هي حاجة كانت بترتب لك، حاجات بتدبر ليك، تمشي من بره بره. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله الذي جعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل مصيبة، سبحان الله، نجاة. مين اللي بيأمنك ومين اللي بيحميك؟ سبحان الله. في أم ماشية، عارفين يعني العجلة بتاعة الأطفال دي، العربية بتاعة الأطفال اللي حطوا فيها الأطفال، فيكونوا حاطين الأطفال في العربية، فهي حاطة الأطفال وماشية، وبعدين تتكعبل وتتلخبط والعجلة تتعطل، فتتضايق قوي قدام الناس وكأنها تكعبلت والعجلة مش عارفين، تروح تصلحها كده وتيجي تتحرك تلاقي طبق عمود نور يروح نازل قدامها. لو ما كانتش التعطيلة دي كانت ده نزل على دماغ الطفل وموته. فسبحان الله، هنا نحسن قراءة قدر الله زي ما بنحسن قراءة القرآن. مين اللي جعل لك؟ طبعا أنا بالمناسبة يعني يا جماعة كل واحد يعمل قائمة بكده، نجاني من حيث لم أكن أعرف، وهذا اللطف بقى يا جماعة، هو ده اللطف، لطفه في نجاته، إن ينجيك بطريق ألطف مما تتخيل. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من هنا المضطر يا جماعة؟ ما معنى المضطر؟ أما يجيب المضطر، مين هنا المضطر؟ من هو المضطر؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. العبد المحتاج اللي بينادي، المعذب اللي فقد كل حاجة، ضاقت به الدنيا، هو ده المضطر ظاهرا، لكن المضطر حقيقة كلنا العبد المضطر. لو شهدنا اضطرارنا رزقنا ثمرة هذه الآية، لو احنا بنشهد الاضطرار، احنا كلنا مضطرين، بس في واحد يشهد وواحد لا يشهد. مين اللي بيلاقي بقى ان ماله اتخذ بينه وبتاعه، فبقى شايف ان هو مضطر فبيبدأ يدعي، لكن اللي عايش ان هو مضطر، هو في حد مننا يا جماعة؟ لون بشرتك انت مضطر ليه ولا لا؟ صوتك انت مضطر ليه ولا لا؟ تعبك انت مضطر ليه ولا لا؟ نفسك مضطر ليه ولا لا؟ انت مضطر ايها العبد المضطر. فهل عشت اضطرارك؟ سبحان الله، تلاقي نفسك اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. مين يا جماعة؟ اذا ما سقطت على ركبتك في يوم من الايام متعبا مسحوقا وانت كده تعبان، وبعدين تجد سبحان الله مرة واحدة كده يأخذ بيدك ويشد من أزرك ويجبر خاطرك ويرحم ضعفك ويمدك بمدد من عنده، أغناك بخيره عن غيره، أغناك بخيره عن غيره، ولو تخلت عنك قوى الأرض، يتحالف الأعداء البغضاء ويتقاسموا فيما بينهم إن هم يقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم وهيضربوا ضربة رجل واحد تفلق الهام وتسحق العظام، فيحتمي بحمى مولاه ويقول حسبنا الله، فاللي يحصل فينجيه الله سبحانه وتعالى، فوقاه الله سيئات ما مكروا وعادوا على أدبارهم خسين. إخوة يوسف اجتمعوا عشان يكيدوا بي عند أبيه وألقوا في غيبة الجب، لكن بتقدير الملك اللطيف سبحان الله، عشان يكون طريق السيارة اللي يشيلوه إلى مصر، وبعدين الملك والتطمين والخزائن والتمكين. وكذلك مكنا ليوسف، اعمل لي خيمة كده اسمها مكنا لفلان، واكتب اسمك، اسمك بقى أيمن اكتب مكنا لأيمن، اسمك بسمة ايه مكنا لبسمة. شوف كده القيمة ديت، بالله عليك وخليك صادق، كم مرة مكن لك؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أيها كلنا يوسف، كل واحد منا خد عطاءات فيها يوسفية قبل كده، لكن سبحان الله قليل من الناس هم الشاكرين الملاحظين. اجتمع فرعون وسحرته على موسى ليه؟ عشان يغلبوه ويمكروا بالليل والنهار. ليه؟ مش عارف انا الوقت. الله اكبر عليكم، القعده معاكم بتسحب وقت رهيب، النص ساعه الربط تخلص. فالمهم سبحان الله، كنا بنقول ايه؟ فرعون والسحره اجتمعوا على سيدنا موسى عشان السحر والمكر الليل والنهار. فاذا السحر المارقين ينقلب في دقائق معدوده اليه. يا جماعه سبحان الله، قصه سيدنا موسى دي عجب العجاب. ناس قاعدين يرتبوا ليل نهار، ازاي هنوقع موسى، ازاي هنوقع موسى، وقاعدين يمكروا، وملأ وكل سحار وكل ساحر، وجايبين الناس اللي عندها خبرة صيغة المبالغة. السحار ده رئيس القسم، والساحر اللي شغال، كله رئيس القسم، واللي شغالين في القسم كله جه، حتى يعني أعتى الأعتى كله جه وخلاص. والمارقين دول يجوا لغاية آخر لحظة قاعدين يخوفوا سيدنا موسى. خلاص، ها هتعمل ايه انت ولا احنا؟ مين اللي يبدا؟ مش عارف. وضغط ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط ضغط. اذ نتفاجئ يتقلبوا عباد صالحين ودعاء مصلحين، واحنا قاعدين لغايه النهارده نتكلم على الانتقال الرهيب ده اللي حصل لهم. فين؟ جايين سحره اتقلبوا شهداء برره. فين الموضوع يا جماعه؟ انت لو نمت، يعني انت تقريبا لو نمت مثلا، نمت في اول بعد صلاه الظهر، تصحى تلاقيهم شهداء. ايه ده انت نايم ان هم سحره؟ ولذلك سبحان الله، تخيل كده عشان تعرف العمق ده، تخيل انك تنام كل سحره الاعلام في العالم كله اللي بيكرهوا الدين، انت نايم على الظهر، تصحى تقول سبحان الله باتوا على على ارض القدس، كانوا بيحاولوا يفتحوا البيت المقدس. ايه ده استنى بس، وتفرك انت لسه ما غسلتش وشك يا جماعة، وانا في ايه؟ وايه اللي حصل؟ فلان اللي بيجي على قناة فلان وعلان وفلان اللي مش عارف ايه دول ماتوا فين؟ قال لك ده ماتوا كانوا حاولوا يفتحوا بيت المقدس، وكانوا ايه يطلعوا اليهود من هناك، ماتوا على الاعتاب. حاجة انت مش يعني ازاي سبحانه، بس هي ازاي ما في رب؟ واخدين بالكم؟ اللي بيتعامل مع ربنا، المعاملة مع ربنا جميلة ممتعة روعة. ومش كده وبس، يقول ده اخر حاجة ومسجلين فيديو بقى، والناس دي بتنزف بيقولوا ايه؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. راحوا ميتين. حاجة كده انت سبحان الله. فرعون يجري ورا سيدنا موسى هو والجنود، لحق فرعون وجنوده بسيدنا موسى ومن معه عشان يروحوا يلقوهم في البحر المليم. فإذا بالبحر ينقلب لنبيه موسى طريقا يابسا لا يخاف فيه دركا ولا يخشى، ليكون نجاة وملاذ لموسى وملأه، ويكون الناحية الثانية قبرا وهلاكا لفرعون وملأه. الله أكبر، ثق بربك، فإنها إذا ضاقت فرجت، وإذا تعثرت تيسرت، وإذا أظلمت أضاءت، وإذا احلولكت أمطرت، ومن يتق الله يجعل له قانون له يجعل له مخرجا. فإذا كنت مع الله وكان الله معك، فمعك القوة التي لا تضعف، والعزة التي لا ذل فيها، ومعك النصر الذي لا ينهزم، ومعك الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، والفرج الذي لا يتخلف. فلا تيأس أبدا مع الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا تكره العثرة ولا تتسخط على الكربة، لأن بعدها الوسبة ثم الوجبة، هكذا علمتنا الأسود. الأسود بتتعثر لكن بعدها يسب، بياخد الوجبة على طول. انت كده، من غيره يجبل الكسور وهو للقلوب جابر، ومن سواه يغفر الذنوب وهو للذنوب غافر، ومن دونه يستر العيوب وهو للعيوب ساتر، ومن معه يصلح النفوس وهو العليم بما في الضمائر. سبحانه يحوط عبده من ورائه، يحميه من عدوان أعدائه ويكفيه شرور خصمه ويحفظه من سوء مبغضيه ويقيه كيد من مكروا به وينجيه ممن غدروا به وتناصروا على إلحاق الأذى به. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ناصر من توكل عليه، وجار من لاذ به، وغوث من تضرع إليه، وعون من طلب مدده، وعصمة من اعتصم به من عباده، ناصر من انتصر به من خلقه، ملاذ إذا بارت الحيل، معاذ إذا انقطعت السبل، ومدد إذا تناصرت الخصوم، ومفزع إذا ادلهمت الخطوب. يا الله، ملجأ إذا مكر الأعداء وغدر الأصدقاء، مؤمن إذا خفت، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، كنف آمن من جرح القسوة، وطوق نجاة لمن عركته الحزيمة، مصدر أنس لمن شعر بالوحشة، وسرور وجد بعد ألم الفقد، ونعيم قرب لمن أتاه في البعد. يا الله، هو سبب نشوة الاستعلاء بالإيمان بعد لوعة الحرمان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يا سلام، إن أكرم أعطى، وإن أسبغ أرضى، وإن جاد أغنى، وإن أحسن ورحم آوى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ما أضيق الطريق على من لم يكن ربه دليله، وما أوحش البلاد على من لم يكن أنيسه. يا الله، يؤنس الوحشاء، ما أبأس الحياة لمن لم يكن معينه، وما أسوأ العيش لمن لم يكن هاديه وموفقه، وما أقسى الظروف لمن لم يكن مسدده، وما أشقى الدنيا لمن لم يكن مولاه مسعده. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله وإياكم من أولياء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا، وأن لا يقطع علينا أبدا شرف الكلام عنه، وشرف حضور ما نتكلم عنه في قلوبنا وسلوكنا، إلى أن نلقى ربنا جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعيق دعوتنا، وأن يمن علينا بالعفو والعافية والأمن والأمان والصحة في رضاه. وأسأل الله لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.